السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ما كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نظر في الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أنا موعد مع شرح كتاب سنن أبي داود، وما زلنا في كتاب الأدب. وصلنا تقريبا إلى باب ما يقول إذا هاج تبيح، صحيح؟ انتهينا من باب دخول البيت، الولوج إذا دخل الرجل بيته. نعم، طيب. حدثنا أحمد بن محمد المروزي، قال إمام أبو داود حدثنا أحمد بن محمد المروزي وسلم يعني ابن شبيب، قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني ثابت بن قيس أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله. قال سلمة فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذ بالله من شرها. الحديث رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروي بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله. والريح من روح الله أي يرسلها الله عز وجل، يرسلها الله عز وجل من رحمته بعباده ولطفه بهم، وتأتي بالرحمة لمن أراد الله عز وجل بهم الرحمة، وتأتي بالعذاب لمن أراد الله عز وجل أن يهلكهم والعياذ بالله. فإذا رأيتموها أي وجدتم هبوبها فلا تسبوها، وهذه لها مناسبة، لأنه كما روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا تلعن الريح فإنها مأمورة، من لعن شيئا ليس بأهل رجعت اللعنة عليه. فهذا لذلك جاء هنا في العذاب فلا تسبوها، خلق من مخلوقات الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها مأمورة. قال واسألوا الله من خيرها، يعني تسألوا الله من خير ما أرسلت به هذه الريح. الريح قد تأتي بالرحمة والخير والبركة، وقد تأتي بالعذاب. فاسألوا الله من خيرها، خير ما أرسلت به، واستعيذوا بالله من شرها، أي ما من شر ما أرسلت به، أي كأننا نسأل الله عز وجل ما يحصل فيها من خير هذه الريح، فالله عز وجل يحققه لنا. وإذا سألناه أن نستعيذ منه، استعذنا منه من شرها، فالله عز وجل يصرف عنا ويخلصنا منها. فالريح مأمورة، ولكن لنا نأخذ بالأسباب، فنسأل الله عز وجل أن نسأله من خيرها ونستعيذ به من شرها. لأن الله قد يرسل السحابة فتثير سحابا فيحصل الماء فيحصل الخير والبركة، وقد تكون عذابا كما جاء لقوم عاد، أرسل الله عز وجل عليهم ريحا صرصارا عاتية تنزع النخيل وتنزع الرجال وتنزع المساكن من بيوتها وتلقيهم وتهلكهم، أعوذ بالله من ذلك. كما قال تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وقد جاء في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تهب الليل ريح فلا يقم أحد منكم وكل يعقل بعيره. فقام الرجل حملته الريح فألقته في جبل طي، وكان هذا في تبوك، في النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكان في تبوك، فقال هذا الكلام، فالرجل حمل من تبوك إلى جبل طي هذا في حال، فسافر بالريح. وفي أيضا لا تسب الريح مثالا لما قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الليل: لا تسب الدهر، أنا الدهر أقلب الليل والنهار، على أن الدهر مأمور مخلوق الزمان، وهنا أيضا الريح مخلوقة، فلا تسب مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، ليس لها إلا أن تطيع الله عز وجل فيما يمرها به. وهذه السنة تقال عند الريح هذا الدعاء. تراجم الإسناد، رجال الإسناد أحمد بن محمد بن الرزي وأحمد بن محمد بن ثابت بن شبوي، وثقة أخرج له أبو داود. سنة بن شبيب ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عبد الرزاق الصنعاني، عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. معمر ابن راشد الأزدي البصري اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث وأول من دون الحديث أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثابت بن قيس وثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدبسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة، بل هو السيد البكسرين في الرواية عن النبي. هنا أيضا بعض العلم فرقوا بين الريح وبين الرياح، فقالوا الرياح تأتي بالخير في الغالب، والريح تأتي للخير وتأتي للشر، يعني الريح قد تأتي خيرا وقد تأتي بخير وتأتي بشر، أما الرياح غالبا ما تأتي إلا بالخير. والدلالة على أنها قد تأتي بغير العذاب قول الله عز وجل: وجرينا بهم بريح طيبة. فإذا لا يشترط، الريح قد تأتي بالعذاب وقد تأتي بالخير، أما الرياح فبالتتبع والاستقراء وجدت أنها غالبها ما تأتي إلا بالخير. كلمة الرياح حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يبتسم، وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية، أو عرفت في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. الحديث أيضا عن عائشة رضي الله عنها وارضاه تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا، يعني قالوا مجدا في ضحكه، إنه يضحك يعني إلا قليلا لو لما أن يضحك فتظهر حتى بدت نواجذه، وهي النواجذ آخر الأسنان، وكأنه يعني يضحك الضحك الكامل، هذا قليل نادرا عن النبي صلى الله وقد رؤيا فيه عند في الرجل الذي قد جامع عارف في نهار رمضان. فكما قال في مجاهد حديث أبو هريرة ضحك حتى بدت نواجذه لما قال وهل على بين البكايا أفقر مني أو بيت أفقر مني. لكن كثيرا ما يضحك ضحك المبتسم، وأحيانا كان يضحك أعلى من الابتسام وهذا قليل، فكان الابتسام أو التبسم أكثر أحواله كما قالت كما يظهر من كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاها إنها قالت ما رأيت رسول الله قط مستجبيعا ضاحكا حتى أرى منه لهوات جمع اللهاة وهي اللحمات التي في سقف الحلق، يعني ما يضحك فيفتح فمه بالكلية فيرى أعلى الحنجرة، إنما كان يضحك تبسما، وهذا طبعا دأب النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف ترى الناس الآن يتعمدون في الضحك أن يعني يبالغون في الضحك ويفتحون الفم ويرى الحلق والحنجرة إلى غير ذلك. نقول هذا يعني ليس بكثرة، إن لم يكن مألوفا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل بكثرة، لكن التبسم هنا أكثر ما يكون. والحديث فيه إذا كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم ريحا أو غيم عرف في وجهه، يعني وجهه يتغير، وجهه كان يتغير. الناس قال غيب في السماء تفرح كل المطر سيأتي، السحاب يتجمع على المطر سيأتي وينزل الخير والبركة، كما قال تعالى إذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، أي نعمة من المطر فرح واستبشروا رجاء أن يكون فيها المطر. والمطر كان في بالنسبة للعرب في هذا الزمان كان حياة كل شيء، ما كان عندهم أنهار ولا شيء، فكان المياه المطر هي التي فيها الحياة، يسقى بها الزرع وتشرب الدواب وتمتلئ به الآبار إلى غير ذلك. فالسيدة عائشة تقول أو عائشة تقول إني وأراك إذ رأيت وعرفت في وجهه الكراهة، يعني أنت الناس لما ترى المطر أو المشتدر المطر ترى الرياح أو الغيم في السماء تستبشر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتغير وجهه كما قال رأيت وعرفت في وجهك الكراهة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من وجهه أحواله حاله كما يقال، فكان كما قال ابن عمر كان يعرف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف رضاه وغضبه بوجهه، وهذا شيء يعني كان يعرف رضاه والغضب بوجهه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر بابه هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وإذا غضب أحمرت عيناه وجنتاه، وكان يقوم فيخطب إلى الناس إذا غضب أحيانا كأنه نذير جيش يصبحهم ويمسيهم كما جاءت السنة من ذلك. الشاهد بأن حاله كان يظهر من وجهه، وهذه ممكن تدل على أنه ظاهره يبين له ظاهره يظهر للناس منه الحال. بعض الناس تنظر إليه لا تعلم حاله، هو غضبان أو هو فرحان أو هو من شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر حاله أو يعرف حاله من وجهه صلى الله عليه وسلم. فقالت لعائشة يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح كقوم عاد، وقالوا هذا عارض ممطرنا، ولم يكن عارض ولا فيه مطر ولا شيء بل هو عذاب، فهو يخشى على قومه من ذلك. عاد كان قد حبسهم المطر عدة أيام، فساق الله لهم سحابة سوداء فخرجت عليهم، فلما رأوا السحابة رأوه فلما رأوه هذا مستقبل أوديتهم استبشروا، قالوا هذا عارض ممطرنا أي غيم فيه مطر. فقال هود بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، نعوذ بالله. فقال ابن عباس رضي الله عنه: كانت الريح تطير بهم بين السماء والأرض حتى أهلكتهم. نعوذ بالله من ذلك. وهذا الذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم خشي على قومه، ما يدريه الريح فيها مطر ماء أم فيها عذاب. في دلالة على المرء لا يأمن من مكر الله عز وجل، خاصة إن كان من أهل استدرج وكان من أهل الذنوب والمعاصي. والله عز وجل يستدرج ثم يأخذ حين غفلة أو يأخذ حينما يريد ذلك. فلا يظن الناس بأنهم لما يكونون في الحرام ولا يشعرون بوقوع العذاب عليهم أنه في خير، بل هو استدراج من الله عز وجل، حتى إذا أخذهم لم يفلتهم. نعوذ بالله من ذلك. تراجم الرجال: أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عبد الله بن وهب مصري ثقة أيضا، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عمرو بن الحارث مصري، كأن السند مصري كله. عمرو بن الحارث المصري ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عندنا أحمد بن صالح مصري وعمرو بن الحارث مصري وعبد الله بن وهب قبله مصري مصري. أن أبا النضر وسالم بن أبي أمية وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن يسار ثقة، وسليمان بن يسار أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن عائشة رضي الله عنها والمؤمنين الصدوق أبو الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وأحد السبعة المكثرين بالرواية عن النبي. حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل، وإن كان في صلاة ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإن مطر قال: اللهم صيبا هنيئا. رأى ناشئا أي سحاب لم يتكامل، لسه السحاب لم يكتمل كنشأة الصبي، لم يتكامل خلقه أقول ممكن أو حتى نعم مازال في النبوة يعني الخلق أيضا صح، كذلك السحاب لم يتكامل. قال: في أفق السماء، يعني في ناحية من السماء، ترك العمل يعني فيها إشكال إنه قال ترك العمل الذي هو فيه، طب لا إشكال فيه. إن كان في صلاة، قال: وإن كان في صلاة. طبعا ايش الاشكال هنا؟ نقول طبعا معلوم قال كان في صلاة نافلة غير فريضة، هو الاشكال كله انه ترك العمل، هل مقصود بها لما استدل البعض جواز ابطال صلاة النفل بعذر وان كان بغير عذر فلا؟ طب ايش العذر هنا؟ لانه كأنه رأى ما قد يحتاج يعني الى ان يستعيذ بالله منه او غير ذلك، ما رأى في السماء ما قد يكون عذابا. البعض قال المقصود في صلاة وإن كان في صلاة صلاة نافلة، وأن هذا عذر يبيح له الإبطال، إن الأصل عندهم لا تبطلوا أعمالكم، قول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم. لكن الحق نقول إن هو لا يشترط أن يكون مقصود منها أنه قد ترك الصلاة يعني أبطلها، ممكن نقول بأنه تجوز فيها، تخفف في الفعل مع التمام، يعني لم يطيل في الصلاة أو لم يطل في الصلاة لكنه لم يقطعها أيضا، لكنه تخفف فيها بما لا يخل من أركانها وتمامها في خشوعه وتدبر وغير ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو تطوع بشيء كان يتمه ما كان يقطعه، وهذا الأولى في الحمل، هذا الأولى في الحمل، ليس فيه دلالة على جواز إبطال الصلاة حتى لو نافلة. ثم ذكر في الحديث اللهم إني أعوذ بك من شرها، كما جاء في الحديث الأول، وإن كان مطرا اللهم صيبا هنيئا. فإن كان مطر ماء السحاب الذي فيه الرحمة، اللهم اجعله صيبا، أصيب المطر الشديد هنيئا، فكل شيء يأتي من غير تعب ولا مشقة فهو هنيء كما قال. والبعض جاء في روايات ليست بالصاد الصيب، السيب بالسين ليست بالثاء، بالسين، وقالوا سيبا نافعا، هنا جاءت كمان بتشدة صيبا وليس صيبا، إن جاءت في الرواية بتشديد الياء وتجديد تجديد الباء صيبا، أو بالسين، فأيضا السين قالوا فيها العطاء الكثير، سيبا فيه معنى العطاء الكثير، هذه من السنن أيضا في إذا في في في في عند رؤية عند نزول المطر. طيب محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، من هو شيخ أصحاب الكتب الستة، عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن المقدام بن شريح ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد، عن أبيه وأبوه أيضا ثقة شريح، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد مر ذكره. حدثنا بما جاء في المطر، حدثنا قتيبة بن سعيد عن مسدد المعنى قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر ثوبه عنه حتى أصابه، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربي. هذا حديث عن أنس رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في المطر فحسر ثوبه، أي كشف عن ثوبه، يعني بدا بعض البدن الذي تحت الثوب حتى أصابه، أي أصابه المطر، جاء الماء على الثوب. وعند عند الحاكم المستدرك كان إذا أمطرت السماء حسر ثوبه عن ظهره حتى يصيبه المطر. فلما سئل عن ذلك الإحسان قال إنه حديث عهد بربي، يعني خلق الآن، ماء المطر خلق الآن ونزل من السماء. لذلك من السنة عند نزول المطر أن يخرج المرء فيحسر عن ثوبه ويجعل الماء يلامس بعض البدن، سواء من الظهر، سواء من الساعدين أو من اليدين أو غير ذلك، طبعا بغير أن يكشف العورة، ويصيبه الماء، فهذا فيه حديث عهد من الله بخلق جديد من الله عز وجل، ويرجى فيه البركة لأنه ينزل من السماء مباشرة. وفي جواز إذا رأى المفضول ما يفعله الفاضل ولا يعلمه أن يسأله عن ذلك فيعمل به، لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكأن هذا لما قال صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل حديث عهد بربه، فكأنه تبرك بهذا الماء الذي نزل من السماء، لأن الله عز وجل قد سماه رحمة ومباركا وطهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا وفي مباركة ورحمة، فكل هذا من الله عز وجل، فيه الرحمة والبركة والطهورية. ولا شك أن الماء سببا للحياة. إذن يجوز أن يفعل المرء ذلك ويتبرك بها. حدثنا قتيبة بن سعيد تراجم، وقتيبة بن سعيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، مسدد بن مصرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي. المعنى لما قال المعنى في الحديث، المعنى أي أن هذه الرواية بالمعنى، يعني ليس الراوي الأول والثاني هما متابعين متابعان الاثنين، ليس متفقين في اللفظ لكن المعنى بس. لما قال المعنى يعني يريد أن يشير على أن اللفظ بينهم من قتيبة بن سعيد ومسدد الاثنين يروي. فقال المعنى يعني يقصد اتفق في المعنى ولم يتفق في اللفظ. جعفر بن سليمان صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنة. ثابت بن أسلم البناني، وثابت البناني من أقص تلاميذ أنس رضي الله عنه. كان أنس يقول للجارية ائتيني بالطيب لأطيب يدي، فإن ثابت لا يأخذ الحديث إلا بعد أن يقبل يدي. ذلك هنا عن ثابت البناني ثقة أخرج أصحاب كتب ستة عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أحد السبع المبصرين المقصرين بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الديك والبهائم. أستاذة صفاء أين أنت أمس؟ دروس أمس ما حضرتيها، سواء صباحا أو ليلا، وليس بعادة لك، لعل ما لك كان خير. بس الوسطية كان في تأصيل مهم لابد تسمعيه، هو درس الشريعة للأجوبة أيضا أمس، ما يفوتك السماع إن شاء الله. يسر الله أمورك. أحسن الله عليك. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وفيك الله مالك وفي الإخوة جميعا، عن زيد بن خالد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة، لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. أيضا رواه ابن حبان في صحيحه، لكنه قال بدل أن يوقظ الصلاة فإنه يدعو للصلاة. وبعضهم قال بأن السبب أيضا بأن روى البزار بإسناد لا بأس، قال عبد المسعود أن رجلا أن ديكا صرخ عند النبي صلى الله عليه وسلم فسبه رجل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب ديك. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم إذا سمع الصارخ، أي كان يقوم للتهجد إذا سمع صياح الديك. وفي النهي طبعا عن سب الديك كما قلنا في النهي عن سب الريح وغير ذلك. قتيبة بن سعيد ثقة عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. صالح بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ثقة فقيه وأحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. ذكرنا سليمان بن يسار والآن ذكرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. أخرج له أصحاب الكتب الستة عن زيد بن خالد الجهني وصحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة رضي الله عنه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة الديكتي إذا سمعتم صياح الديكتي فسألوا الله تعالى من فضله لأنها رأت ملكا. إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. وكأنك الآن لما تسمع صياح الديكة أو ديك فهذا علامة خير، ولما تسمع نهيق الحمار فهذا رأى شرا، لأن الأول رأى ملكا والثاني رأى شيطانا. هو هنا قال إذا سمعتم صياح الديكة فسألوا الله من فضله. طب ايش المناسبة بين ان نقول رؤيا صياح الديكة هو رأى ملكا فسألوا الله من فضله، وفي الشيطان في نهيق الحمار قال استعيذوا بالله من رأى الشيطان فتعوذوا بالله. ما العلاقة؟ طيب ان تسأل تدعو كأنك هنا تدعو الله عند سماع صياح الديكة، وقال اسألوا الله فسألوا الله من فضله، يعني الله أعلم. كأن المقصود منها بأن لأن الديكة هنا سترى ملائكة ففيه إدراكا، هي تدرك الملائكة الآن موجودة، فكأن الدعاء عند رؤية الملائكة يشمل تأمين الملائكة على الدعاء أو الاستغفار، فتتوافق الدعوات فيستجاب للداعي وتشهد له الملائكة، تشهد له بالاستغفار والإخلاص في ذلك. إنه قال فاسألوا الله من فضله، أو فاسألوا الله من فضله. فالسؤال هنا كأن الملائكة ستسمع فتؤمن فيكون موطن استجابة، ولأن الملائكة أيضا حاضرة فستشهد له بالاستغفار هذا والإخلاص في الدعاء. البعض توسع وقال في استحباب الدعاء عند حضور الصالحين، والبعض زاد في المسألة فقال والتبرك به. لو قال يقصد التبرك بدعائهم ممكن، لكن التبرك بذواتهم لا يصح. لكن هل يتوسع في الأمر ويقال استحباب الدعاء عند حضور الصالحين والتبرك بدعاء بهم عند في الدعاء مثلا؟ لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فاسألوا الله من فضله إنها رأت ملكا. وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان. لما نهيق حضر شيطان فخاف من الشر، فأنت الآن لو علمت أن هناك شيطان تستعذ بالله حتى ينصرف عنك ولا يعني يضرك بإذن الله تعالى. وفيه بأن الله عز وجل يختص بعض المخلوقات بسماع ورؤية ما لا يسمعه الآخرين. هنا الديك رأى ملكا، وهنا الحمار رأى شيطانا، والناس لا ترى الملائكة ولا ترى الشياطين. وأيضا الله النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الله عز وجل لم يسمع الإنس والجن ما يكون في القبر من عذاب، يعني ما يحصل في القبور من العذاب الله عز وجل لم يسمع الجن والإنس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأسمع راقي المخلوقات. قال يسمع صوت الميت كل شيء للجن والإنس بالمعنى، يعني كل الحيوانات والملائكة تسمع ما يجري في القبور. لولا أن تدافنوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. أعوذ بالله، الحمد لله الذي عافانا. الحديث قتيبة بن سعيد مرة ذكره الليث مخرط المصريين ليس بن سعد المصري ثقة فقيه كان له مثل لكنه لم يحمله أصحابه كما قال الشافعي. قال الليث أفقه من مالك لكن لم يحمله أصحابه، يعني يقصد بأن لم يكن له أصحاب حمل عنه المذهب ونشروه كما حدث مع الإمام مالك. وإلا تجد أن المذاهب الأربعة ليست فقط هي اللي كانت موجودة، هناك مذاهب أخرى. الأوزاعي كان له مذهب في الشام، الليثي كان له مذهب في مصر، سفيان كان له مذهب أيضا. فنقول إنه لكنه الله عز وجل كتب لبعض الأئمة أن يستمر مذهبه إلى الآن كما المذاهب الأربعة، وبعض الأئمة انبسط المذاهب لحكمة عند الله عز وجل. هو جعفر بن ربيعة الجمحي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره من قبل. وأيضا قد يكون هناك مناسبة حقيقة في مسألة الاستحباب الدعاء عند نزول الملائكة، فقول ممكن بأن الملائكة إذا حضرت في مكان فسمعت الذكر فتأتي إلى مجلس الذكر كما يأتي الملائكة كما يقول تنزل وتنتقل حتى ترى ما جاء ويتكلم عن قبور الملائكة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سألوا الله من فضله. لكن مسألة تأمين الملائكة على الدعاء فيه نظر، يعني لم يرد فيه نص حقيقة هل يؤمنون أم لا لا نعلم، لكننا نظن قائلا بأن وجودهم وسماعهم أنهم قال يكون فيه التأمين، وإلا قد ورد التأمين تصريحا في الفاتحة كما جاءت السنة بذلك، من قرأ قال واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقال أمين من الملائكة تقول أمين، فهذا دلالة على تؤمن. لكن من قال بأن هذه توسع وقال بأنه دلالة على أن نزول الرحمات والملائكة عند حضور الصالحين فيه نظر، هذا فيه نظر. لذلك من قال بذلك والتبرك بالصالحين وبأصالهم فيه نظر، وإن كان قال به بعض العلماء لكنه كما قلنا أن هذا فيه ما يستقيم، لكن نقول التبرك بالدعاء يجوز، أما بالأثار والزواج هذا الذي لا يكون. حدثنا هنادو بن السري عن عبدة عن محمد الحق عن محمد إبراهيم عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نواح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. إذا سمعتم نواح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. طبعا نباح أو نباح، يعني هي نباح الكلب يصيح بالليل، وهذا لا، كثير ما يسمع نباح الكلاب ليل، وهذا تقييد كأنه نباحهم بالليل فيه الصياح بالليل ونهيق الحمار بالليل، في دلالة على انتشار الشياطين في هذه المنطقة. قال فتعوذوا بالله، في رواية عند ابن السني قال لن ينهق الحمار حتى يرى شيطان أو يتمثل له شيطان، فإن كان كذلك فاذكروا الله وصلوا عليه، على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية وأقلوا الخروج إذا هدأت الأرض، فإن الله تعالى يبث من خلقه ما في ليلته ما يشاء، كما جاء في قوله تعالى وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. أي فيما يفرقه الله عز وجل في الأرض مما يدبه آيات. قال فإنهن هنا في الحديث يروين من الجن كأنه والشياطين ما لا ترون، كأن الله خاص بذلك دون بلد. وهذا بس الحديث الذي قبله ونراه، لكن لا أضيع نباح الكلاب مع نهيقة. هنا في تقييد في الليل، ولعل ان هذه صفه غالبه وليست تقييدا، يعني ان غالب انتشار الشياطين يكون بالليل ليس النهار ليس فيه. اذا هنا اضيف نباح الكلاب على هيك رجل الحديث النادي بن سر ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد، مسلم وأصحابه والسنن أيضا أخرج له، عن عبد بن سليمان وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، محمد بن إبراهيم التيمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عطاء بن يسار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن جابر بن عبد الله وهو الأنصاري صحابي بصحابي أحد السبعة المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد بن زياد عن جابر بن عبد الله حا، وحدثنا إبراهيم بن مروان الدمشقي حدثنا أبي حدثنا الليث بن سعد حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن علي بن عمر بن حسين بن علي وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلوا الخروج بعد هدأة الرجل فإن لله تعالى دواب يبثهن في الأرض. قال ابن مروان في تلك الساعة وقال فإن لله خلقا، ثم ذكر نباح الكلب والحمير ونحوه. وزاد في حديثه قال ابن الهادي وحدثني شرحبيل الحاجب عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، وهذا قد بيان معناه. وأنه لما ابتهدأ الرجل وفي الليل ويسكن الناس فإن الله دواب، قال دواب هنا كل من دب على الأرض، فيدخل فيه الإنس والجن، قال يبثهن في الأرض تلك الساعة، يعني يفرقهن وينتشرن في الأرض. وفي تلك الساعة في وقت هدأ الرجل. وفي مسألة مهمة أو فائدة حقيقة مهمة في هذا الحديث تزيد عن الباقي، فيه أنه إذا انتشر الفساد في وقت ما أو في زمان ما فإن على المرء أن يلزم البيت، يلزم بيته ولا يخرج إلا لحاجة أكيدة أو ينتقل من تلك البلد. هذا ممكن يستنبط من هذا الحديث لقوله النبي صلى الله عليه وسلم أقل الخروج بعد هدأة الرجل. ثم بين العلة أن في دواب وفي يبثن الله وينشرنا الفساد، فقال في تلك الساعة بإذن الله خلقا. إذا قد تأتي أزمنة مواسم كما يقال ينتشر فيها البدع وينتشر فيها المناسبات التي فيها الضلال والإفساد، المرء عليه أن يلزم بيته في هذه الأزمنة ولا يخرج، تأسيا بما هنا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ويتجنب الخروج في هذه الأوقات وهذه المواسم وهذه الليالي، إن فيها ما فيها من الفساد والشر، سواء من فساد الإنس أو من فساد الجن الذين ينتشرون بإذن من الله عز وجل. فهنا المرء ينزل بيته ولا يخرج. حديث بس وفيه بعض الرجال المتكلم فيهم، والحديث فيه إرسال أيضا أو حتى الاتصال فيه ضعف، لكن مجموعة الطرق يعني يثبت بها الحديث كما قال علماء، لأن جاءت طرق أخرى أو روايات أخرى في نهيق الحمار ونباح الكلب إلى غير ذلك. ممكن أقول فيه أيضا دلالة على من حديث عائشة في الحديث الأول واكتمل للباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صرخ الضيق قام. فهل فيه دلالة ممكن نقول على جواز اتخاذ الضيق في البيت، لأنه لو عمل جليل أيضا ينقذ الناس للصلاة، وإن كان طبعا لا تجد أحد في الغالب عنده ضيق في البيت إلا من يربي بقى الدجاج والديوك وغير ذلك، لكنه يعني كأنه هو يدعو إلى الصلاة فلا بأس من ذلك في ما أراه. طيب هو الحديث قال أنه يدعو، لكن أحيانا تسمع الديك في النهار، ولو قلنا بأن الوقت وقت فيه دعاء سواء ملكا إلى سواء نهار أو ليلة على عمومية الحديث لك أنك تدعو فيه، وليس مقيد بوقت الصلاة فقط التي يدعو فيها. وطبعا في هذا كله حكم عدم جواز لعن الحيوانات أو لعن المخلوقات الذي خلقها الله عز وجل أو سبها، يعني سواء كان في الديك أو في الكلب في الحمار إلى غير ذلك في الدواب. تمر عليها طبعا مسألة الكلاب، لو كانت الكلاب، وكثير ما يسأل مسألة الكلاب هل يجوز قتلها أم لا، قد نهي عن قتل الكلاب، صحيح أنه لا تقنت وصلت لمرحلة أنها تؤذي، أصبحت تؤذي قد ممكن أنها تعض أو تضر، فهنا ممكن أنها تقتل، لكن كونها رأت شيطانا تقتل فليس هذا فيه في السنة شيء. قولها أقل الخروج، قول النبي صلى الله عليه وسلم أقل الخروج، والصوت جيد لأن أنا بخرج أكل ما أدري بخرج أعتقد بسبب النت عندي، هل الصوت مناسب جيد؟ طيب فأقل الخروج كأنه فيه المنع، لكن فيه الخروج للضرورة فقط. طيب حمد. عند انتشار هذه يعني الفساد في هذه الأزمنة في الزمان الذي يكون فيه المرء فيقل من الخروج من الدار إلا لحاجة أو ضرورة. طيب الباب الذي يليه قال باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عاصم بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة حين ولدته فاطمة بالصلاة يعني أذن بالصلاة يعني. وهذه مسألة السنة ما قلنا رجال الإسناد. طيب قتيبة بن سعيد مر ذكره ثقة ليس عن خالد ليس أيضا مفخرة الموصيين مرة ذكره ليس سعد خالد بن يزيد الجمحي ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة سعيد بن أبي هلال وهو صدوق أخرجها أصحاب الكتب الستة وعن سعيد بن زياد أول سعيد بن أبي هلال سعيد بن زياد قالوا هذا مجهول وأخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه هذا الإسناد الأول قبل التحويل تحويل حا وحدثنا إبراهيم بن مروان الدمشقي صدوق أخرج أبو داود قال حدثنا أبي أبو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن حدثنا ليس بن سعد حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد وقد مر ذكره ليس مر يزيد بن عبد الله الهاد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علي بن عمر بن حسين بن علي قالوا مستور وأخرج له أبو داود قال ابن الهاد وحدثني شرحبيل الحاجب وشرحبيل بن سعد وصدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه هذه تراجم الحديث رجال الإسناد السابق نرجع للسند الذي معنا الآن هو في باب الصبي يؤذن في أذنيه وهذه سنة عندما يولد المرء أو الصبي يولد فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي فأصبحت سنة أن يؤذن في أذن حكم الأذان في أذان الصبي عند الولادة وكأن العلة أول ما يسمع ذكر الله عز وجل يسمع التوحيد يسمع الشهادتين فيكون حصنا له ومنعا له من الشياطين يعني هذه كان يكون الحكمة أول ما يسمع التوحيد كما أنه أول ما آخر ما يختم عليه يختم بالتوحيد إن شاء الله عز وجل فكذلك أول ما يسمع في الدنيا عندما يأتي يسمع التوحيد وفي أيضا كما قالوا حصنا وأمانا ويعني ومنعا من الشياطين والحديث يعني فيه كلام عند بعض أهل العلم بعض ضعف هذا الحديث لأن فيه عاصم بن عبيد الله فقالوا ضعيف بالإسناد فضعف الحديث بسبب ذلك والبعض جعل له شاهد حديث آخر لكن الشاهد في الحديث الآخر عند البيهقي فيه راو وضاع أو متروك فلا يرتقي به يعني لا يرتقي بهذا الأثر أو عن لا يعتض به يعني أو يعتض به لأنه هو الأثر الثاني فيه راو وضاع أو متروك فتبقى الحديث الذي معنا في قلت عاصم ابن عبيد الله وضعفه بعض أهل الحديث لذلك البعض يضعف هذا مع شهرته لكن يضعفوه سنة فهذا الإسناد فيه نظر في ثبوت الحديث ورواية مسدد من مسرد البصري ثقة. أخرج رواه البخاري أبو داود والترمذي والنسائي يحيى بن سعيد القطان ثقة. أخرج رواه أصحاب الكتب الستة عن سفيان الثوري وثقة فقيه يعني معنا ثلاثة من أساطين المحدثين مسدد ثقة ويحيى بن سعيد القطان وسفيان الثوري حدثني عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. وأخرج رواه البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن أيضا عن عبيد الله بن أبي رافع وهو ثقة. أخرج رواه أصحاب الكتب الستة عن أبيه وهو رافع رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج الكتب الستة. ذلك طبعا بعض يريد أن يؤذن في اليمين ويقيم في اليسار وهذه لم يسفي كرشا، لكن حتى الحديث الذي معنا كما قلت فيه الضعف وإن كان اشتهر في هذا فعلا يعني في مسألة الأداء. ثم يأتي الأمر الثاني أيضا مسألة التحنيك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيلة حا وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة. زاد يوسف تحنيك هو إيش بقى؟ تأتي بتمر تمضغ التمر تمضغها كثيرا حتى تذوب تكون يعني طرية جدا كالماء كده. ثم يدلك بها حنك الصبي عند الولادة يدلك فيكون أول شيء يدخل إلى جوفه شيء حلو من التمر. طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى له الصبيان عند الولادة فيدعو لهم البركة ويحنكهم. لو قلنا بأن التحنيك من النبي صلى الله عليه وسلم كان تبركا بريقه هذا لا إشكال فيه، لأن يعني الصحابة كانوا يتبركون بريق النبي وبعرق النبي بنخامة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعض أخذ دم النبي وشربه. فلو قلنا التحنيك خاص بريق النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هذا أمر خاص، يبقى ليست سنة إلا تنتقل بعد ذلك، بل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا أحد يتبرك بريقه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن الصحابة يأتون بأبنائهم بعد موت وسلم إلى أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، ما كانوا يفعلون ذلك ليحنكونهم رجاء البركة. وهذا لا يصح أن تأتي بالطفل الآن تأتي بالشيخ الإمام أو الصالح فيحنكه وكأنك تريد بركته، هذا ما يجوز. فالتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم أو ذات شيء منه بعد مماته كما كان بعض الصحابة ومسلمة رضي الله عنها كان عندها شعيرات من السلم قلت لها به فتخرج هذه الشعرات. أين أنت أستاذ فهم تأخرت جدا النهار. وأنت حريص يعني لكن أنت بقى لك فترة بتتأخر معك. فكانوا لا فكان ذهبت عني مسألة تتكلم في التبرك. الله مستعان. نعم فكانت يؤتى المسلمة ببعض من يصيبه الرمض في العين فتخرج له نعم شعر من شعرات المسلم فيمسح تمسح بها. وقد قال الإمام أحمد أيضا له زي جنجل كده يوضع فيه بعض الشعيرات نعم. وكان أيضا أحيانا ما يمرض يخرجها ويستخدمها يضعها على جفنه أو على عينه. لكن بعد ذلك لا ينتقل هذا التبرك لغير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لو قلنا بأن التحنيك كان التبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قلنا بأن التحنيك كما يقال طبيا إدخال شيء حلو إلى جوف الصبي هذا شيء جيد، فإذا المسألة ليست بالبركة. يبقى هنا ممكن أن يفعل ذلك من باب الطب، يفعله الأب والأم أي أحد يحنكه رجاء أنه يدخل شيء حلو فيه، حتى لم يجد التمر فممكن شيء من العسل وغير ذلك، هو المهم بس أن شيء يمرر كذا ويدعى له. فإذا لا حرج في أن يحنك إذا كان نأخذنا من باب الطب، باب الطب بأن هذا شيء حلو يدخل، أما من باب التبرك فهذا لا يتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم ويكون قاصرا عليه صلى الله عليه وسلم، لأن البركة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. طيب جيد، ممكن إذا إن كان فيه يعني شيء كما أثبت الطب ذلك كما قلت يبقى هو يفعل هذا من باب الطب ولا إشكال فيه. وأما التبرك فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من يتبرك به بذاته وبأثاره. من الأسف البعض يغالي في ذلك فيأتي بالطفل يذهب إلى شيخه إلى يعني معلمه إلى من يرى فيه الصلاح ويسأله أن يحنكه. قلنا له حنكه أنت أما أن يدعو له فلا بأس أن يدعو له، لا بأس أن يدعو له بالبركة أو يلقيه أو مثل ذلك. أبو أسامة أبو أسامة ليس بيدي الصور لأنه يتعال يبدو الشبكة مش جيدة في الوقت. قلنا يسر بن موسى، قلنا حماد بن أسامة وهو كنيته أبو أسامة، فكنيته توافق اسم أبيه. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن هشام بن عروة، أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عروة بن الزبير بن عوام، وثقة فقيه أحد فقهاء السبعة فقال من يسار في عصر التابعين. يروي عن عائشة رضي الله عنها صديقة بنت الصديق أحد السبعة المكثرين عن رواية عن النبي. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير، حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن ابن جريج عن أبيه عن أم حميد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رؤي أو كلمة غيرها المغربون؟ قلت وما المغربون؟ فيكم المغربون مش المغربون. هل رؤي أو كلمة غيرها فيكم المغربون؟ قلت وما المغربون؟ قال الذين يشترك فيهم الجن. والراوي شك، قال هل رؤي أو كلمة غيرها، شك في الكلمة. وقال حديث هذا فيه ضعف. كما سيأتي غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو أقصد فيكم المغربون، قالت وما المغربون؟ الذين يشترك فيهم الجن. وهذه فيها تفسير ما يشترك فيهم الجن. قيل بأنه عندما لم يذكر اسم الله عز وجل عند الجماع فهم يشاركون عند الجماع، فيكون لهم تسلط على الذين يولدون في هذه أو بسبب هذا الوقت في هذا الوقت. وكأن مناسبة الحديث هذا بعد حديث الأذان، كما قال بعض الشراح من صاحب عون المعبود أنه أتى بهذا الحديث بعد حديث الأذان في أذن المولود، كان له تأثير يعني عجيب هذا الأذان، وأن يكون فيه أمان للطفل من الجن والشياطين. كما أن الدعاء عند الجماع بيكون له تأثير بليغ وحرز من الجن والشياطين. بعضهم قال المغربون يقصد بهم مفرد غريب، والذين جاءوا من نسب بعيد يعني انقطعوا عن أصولهم. فقالوا لما سئل والمغربون قال بعضهم قال أولاد الزنا الذين يشترك فيهم أي في وطئهم الجن والإنس. فالبعض يقول للمغربون هو تزيين الجن لبعض الإنس بفعل الفاحشة وتحسينه لهم، فالأولاد هذا من هذه الفاحشة. لذلك قال سبحانه وتعالى عن الجن وشاركهم في الأموال والأولاد. وبعض قال هنا المشاركة يقصد بها كم، والبعض قال مشاركة الشيطان كما قال أبو عثمان إباحته لهم النكاح بلا ولي، يعني أن يبيح أن يتناكحون بلا ولي فهذه مشاركة الشيطان. وكل حقيقة تفسيرات للحديث، لكن الحديث هو فيه ضعف في كما سيأتي معنا الآن في عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ونأخذ التراجم من محمد بن مثنى أبو موسى العنزي ملقب بالزمن أو بالزمن، وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، بل هو أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة محمد بن مثنى. إبراهيم بن الوزير صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنة. داود بن عبد الرحمن العطار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ابن جريج عبد الملك بن العزيز بن جريج المكي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبيه أخرج له أصحاب السنن. عن أم حميد، أم حميد لا يعرف حالها ولا اسمها، قد أخرج له أبو داود لكنه لا يعرف لا حال ولا اسم. فالضعف جاء من والد ابن جريج فيه لين وأم حميد أيضا وهي دون المقبول، لذلك حديث ضعيف من هذا بسبب الراويين والد جريج والد ابن جريج ولين وأم حميد لا يعرف عليه. حدثنا نصر بن علي وعبيد الله بن عمر الجشمي وعبيد الله بن عمر قال حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد قال نضر قال نصر ماشي قال نصر ابن ابي عروبه عن قتاده عن ابي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. قال عبيد الله من سألكم بالله، طبعا هذا الحديث أحوال، لأنه ابن عباس استعاذ بالله فأعيذوه، يعني استعيذ بالله من شخص معين. فجاء لأحد، جاء لعمر يقول له أني أستعيذ بالله من علي، ويطلب من عمر أن يعيذه ويساعده ويخلصه من بأس وظلم وبطش ويكون له عونا عليه. فإن سألك عمرو ذلك أن تعيده وتعينه على صد بأس وظلم وتعدي عليه، وأنت كنت تستطيع أن تفعل ذلك، فهنا يتحقق فيك أمر النبي صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. ولم ليس عندك مشقة وتستطيع أن تعيده، فعليك أن تساعد أنصر أخاك ظالما ومظلوما. وأما إذا كان الأمر خارج عن إرادتك ولا تستطيعه، خارج عن قدراتك، فلا يلزمك ذلك. ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. وقال عبيد الله: من سألكم بالله. وهذه أكثر ما تجدها الآن تفسير في الطرقات وفي الشوارع، تجد كل واحد بالله بالله بالله وبوجه الله يسألك. وبعض الناس تتحرك ذلك الحق من المسألة شديدة، لأنه مثلا قال: من سألك من سأل من وجه الله شيئا فإنه يعطى، ومن سألكم بالله فأعطوه، أو بوجه الله فأعطوه. لكن هل هي مسألة مطلقة أم كثير من الناس يأخذون هذا ويتلاعبون به في الطرقات ويسألون الناس يتسولون ويسألون الأموال بغير حق؟ الناس هذه حرفة لهم. أختك بتسأل وتقول بأن لها جارة وتهديها كل فترة الجارة، تهدي أولادها حلويات وأمور وأطعمة. لما حققت والجارة هذه عندها يعني أكثر من شقة في العمارة، لما تحققت منها واقتربت علمت بأنها بتعمل في التسول، يعني بتنزل كل يوم في مواعيد منتظمة لتتسول وتأتي وترجع، ويبدو للزوج كذلك. وهم لا عندهم وعندهم شقة أكثر من شقة في العمر، بل هي الآن بتتصدق وتهادي يعني الجيران من الحلويات والأطعمة. كانت تسأل يعني عن حكم قبول ذلك، فأقول: مهنة أصبحت لهم يمتهنونها ويعني يسيرون في الشوارع بالساعات، بل قاعدين يجلسون في الليالي. طبعا هناك البعض قد يكون محتاج حقا، هناك البعض أصبحت الآن له هذه مهنة. فالمسألة في هل هذا يكون سؤالا سأل بوجه الله فلا بد لك أن تعطيه حق؟ المسألة فيها تفصيل. أصبح الآن فسد كثير في الزمان، فلا يمكن أن نقول بأننا يعني نجبر الناس على أنهم يعطون منك إن غلب على ظنك حاجة المرء وأنه فعل من أهل الحاجة وسألك فتعطيه، وإلا ظنك من الذين يجلون يمتهنون، هذا ليس عليك أنك تعطيه. البعض كما قلت يمتهنون هذه المهنة وعندهم أموال طائلة منها من هذا الأمر، ومع ذلك تجد يسألك بوجه عند الطمراني: ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله. الصوت في شيء، انا عارف اني خرجت ودخلت لكن مش بيدي. الصوت طيب الان باستثناء الدخول والخروج، الصوت واضح. ذلك جاء عن الترمذي الطبراني. قلنا نعم، الطبراني جاء برواية ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله. ذلك الترمذي عند الرواية أخبركم بشر الناس رجل يسأل بالله ولا يعطى. المسألة حقيقة نعم فيها ما فيها من يعني الإشكال، لكن نقول إذا تغلب على ظن المسؤول أن السائل حقا يحتاج وسئل ونقطيه، وإلا فأقل شيء يدعو له ويتركه، لأن البعض أيضا حقيقة يتعدى فقد يسب السائل وقد يقول له كلاما ليس بجيد، فأنت ليس لك ذلك، إما أنك تعطيه أو تصرفه يعني ولا تتكلم معه. لكن البعض قد كما قلت يضيق على الناس بالسؤال بوجه الله، وبالذات لما يرى أحيانا يرى بعض الملتزمين فيعلم وقع هذه المسألة فتجده يبالغ بقى في الحلف والسؤال كأنه يريد أن يعني يضعك فيه في في في في مأزق مأزق، لأنك لابد أن تجيبه كده. قال نصر بن علي الجهضمي، نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة أصحاب الكتب الستة. عبيد الله بن عمر الجشمي ثقة أخرج له أصحاب البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. خالد بن الحارث ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. حدثنا سعيد قال نصر بن أبي عروبة، هو سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قتادة بن لعامة السدوسي البصري كان يرى القدر، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي نهيك وعثمان بن نهيك وثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد أبو داود. عن ابن عباس بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نعم النبي صلى الله عليه وسلم أحد العبادين الأربعة من الصحابة أحد السبعة المكثرين بالرواية عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. طيب ننتهي من الباب وناخذ سؤال او اكتبي حضرتك وانا اجيب بعد، بس ننتهي من الحديث المتبقي في الباب تقريبا. نعم، حدثنا مسدد وسهل بن بكر قال حدثنا ابو عوانه حا تحويل، وحدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير المعنى عن الاعمش المجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه، وقال سهل وعثمان ومن دعاكم فأجيبوه، ثم اتفقوا. يعني كل هذا كان بالمعنى الذي سبق كان رواية، ثم اتفقوا في اللفظ بقى الذي يأتي كل رواية. ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، قال مسدد وعثمان فإن لم تجدوا فادعوا الله له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. طب هذا الحديث أيضا من الحديث الهامة في زيادات مسألة الاستعاذة بالله فأعيذوه، قد بيناه من جاءك يطلب الاستعاذة والمعاونة في رد الظلم أو رد العدوان وإن استطعت أن تفعل ذلك معه فعليك أن تجيبه، ومن سألكم بالله فأعطوه، وقلنا هذه بينا فيها أيضا. ثم زاد ومن دعاكم فأجيبوه، وهذه على الراجح الصحيح عند الجمهور أن هذه الأمر بالإجابة الدعوة في وليمة العرس، هذا الذي فيه وجوب الإجابة، وأما باقي الولائم فهي على الاستحباب. وهذا خلاصة المسألة في مسألة إجابة من دعاكم فأجيبوه، لأنك عندما تجيب دعوة أخيك أو تجيب الأخت دعوة أختها في وليمة العرس فيها إدخال الفرح والسرور عليه. فهذا قالوا بأنه في غير في وليمة العرس وجبت الإجابة، وفي غير ذلك من الولائم العقيقة مثلا النجاح الهدية القدوم من سفر غير ذلك أي أن تكون الولائم فالمسألة على الاستحباب. قالوا من أتى إليكم معروفا فكافئوه، وهذه مسألة مهمة، من أحسن إليك وفعل معك معروفا، يعني مثلا رفع عليك ضيقا في مسألة، أدخل عليك السرور في أمر، أردت أن يساعدك في أمر ما فسعى لك في هذا المعروف فكان شفيعا لك وكان ضامنا أو قضى لك هذا المعروف بأي حال كان، فهذا قد أتى إليك معروف. فليسأل قال فكافئوه، يعني الذي أعطاك أعطيه، من أوصل لك معروفا أو أعطى لك معروفا فأعطيه أيضا، رد له هذا المعروف بمعروف، رد له هذه الهدية بهدية، رد هذا له الإحسان بالإحسان. فإن أوصل إليكم معروفا أو أعطاك شيئا أو أحسن إليه فكافئوه، تكافئه على ما حصل منه، هذه السنة. طيب إن لم يكن عندك شيء تكافئ به، بعض الناس لا يوجد عنده ما عنده القدرة أن يرد هذه المكافأة أو الهدية أو المعروف، أقل شيء تكون إن لم تجده فادعوا الله له حتى تعلموا أنه قد كافأته. والدعاء هذا من أعظم المكافآت، قم في الليل في السحر فادعوا الله له أن يرفع عنه، أن يرزقه، أن يبارك في أولاده، أن يبارك في دينه، يبارك له في أعماله، أن يفتح عليه في أمور دينه، إلى غير ذلك اجتهد له في الدعاء، فهذا أقل شيء تكافئه به، وإن كان ليس أقل ولا أراه أكثر والله من أمور الدنيا، لعل دعاء له يعني إجابة عند الله فيستفيد منها المرء أي ما استفاد الذي صنع لك هذا المعروف. قال فإن لم تجدوا لا ما فإن لم تجدوا فادعوا الله له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه، أي أنك تتمكن من مكافأته وإحسانه مثل الإحسان، فادعوا الله له حتى تحصل المقابلة هذه التي قد تظن بأنك قد دعوت الله عز وجل له فيكون له مكافأة، فتكون له مكافأة. إذن إن لم تجد شيئا فالدعاء، والدعاء يسير، والدعاء يسير، فهذا هو الإحسان بالمكافأة للغير. ثم اتفقوا ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه. قال مسدد فإن تجدوا فادعوا الله له حتى تعلموا أنكم قد كافأتم. وفي دلالة على أيضا أن الدعاء يكون مكافأة ما رضاه سعي عن أنس رضي الله عنه أنه قال المهاجرون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن المهاجرين ذهب أهل الأنصار بالأجر كله، ما رأينا أحسن منهم، ما رأينا أحسن بذلا كثير ولا أحسن مواساه قليل منهم، وقد كفونا المؤونة، يعني الأنصار عند ربنا رزقهم المال فبذلوا في المال كثيرا وواسوا به المهاجرين لما جاءوا إليهم فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال وقد كفونا المؤونة أو المؤنة. كثير ولا أحسن مواساة في قليل منهم ولقد كفونا ولقد كفونا المؤنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس تثنون عليهم به وتدعون الله تعالى لهم؟ قالوا بلى. قال فذاك بذاك. انظر، هم أرادوا أن يعطون حقهم وليس عندهم مثل عند الأنصار من مال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس تثنون عليهم به بما فعلوه معكم؟ تثنون عليهم كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم. ذهب الأنصار بالأجر كله، فما كانوا يجلسون في موطن إلا يثنون على الأنصار. فقال: وتدعون الله لهم؟ قالوا بلى. قال فذاك بذاك. الحمد لله جعل الله عز وجل مخرج لمن يعني يفعل له المعروف ويكافئ، ويفعل له المعروف والصنائع، ولا يجد مالا يكافئ به من يفعله فليجتهد في الدعاء له. فذاك بذاك ولله الحمد. بل هو له ايضا وله مثله، لان الملك سيؤمن على دعائه او يقول لك مثل، فخير على خير ايضا. طيب، الحديث التي سبقت فيه طبعا اكثر من مساله، وهي مساله اعانه او اعانه المستعيذ اذا اراد ان يستعيذ بالله، او استعاذ بك من الظالم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعيذوه. طب هذا المظلوم احيانا ياتيك الظالم نفسه، يعني ظالم وجاء يستعيذ بك من ظالم اعلى منه او اظلم منه، هو ظالم وكمان، لكن دارت الايام كما يقال ودار الامر، فوجد الله عز وجل من هو عليه من هو اظلم منه، جاءك تعيذ بالله من ظالم مثله او اظلم منه، وانت عندك القدره انك تعيذ او انك يعني تساعده. قال بعض العلم: لك أنك تعيد على ذلك وهو ظالم. نعم. قال: لعل يكون ذلك سببا في رجوعه عن الظلم الذي وقع فيه من قبل، إن وجد من هو أظلم منه يريد أن يبطش به، فإن استطعت أن تقلصه منه ويكون قد يكون ذلك سببا في رجوع هذا الظالم عن ظلمه وبعد عن الظلم، فيمكن أن تعيذه. أما إذا علمت بأنه لا وليس من هذا الصنف الذي قد يتأثر ويرجع عن الظلم ويكون هذا الاستعاذة سببا في رجوعه، فاتركه فيظلم الله الظالمين بعضهم ببعض. وإن كان السياسة الشرعية بتقول إنك لو عندك ظالم وظالم فتناطح الظلمة مع بعضهم أولى من انفراد أحد الظلمة بالآخر، وده يعني لما يكون عندك أكثر من ظالم فقد تبقي على بعض الظلمة أندادا لبعضهم البعض ليسلم الضعفاء منهم، لهم سيتعاركون معا فينشغلون عن الضعفاء أحيانا، وإلا لو كان الظالم منفردا سيفتك بالناس ما يهمه، ما عنده شيء ينشغل به غير إيش؟ ظلم الضعفاء. لكن لو عنده بعض الظلمة موجودين يعني يتعاركون ويتقاتلون فيما بينهم على أمور، فهذا قد يخفف الظلم عن ايش؟ عن البعض. ذاك البعض يقول يعني ايش؟ احيانا يترك بعض الظلمه بينهم وبين بعض ولا تقوي احدهما على الاخر حتى لا يفتك احدهما بالاخر فينفرد بالظلم بعد ذلك، فتتركهم يتلاطحون فيقل الظلم بعضه. وهذه مساله شرعيه يعني لا يفقهها كثير من الناس، وتحتاج الى يعني الى فقه وحكمه في التطبيق. وانت طبعا كمان عنده القدره يعني ان يطبق ذلك، لكن احنا نتباين تاصيلا فقط. هذا كان في اعاده الظالم. طب هل دعوه المبتدع؟ قلنا اجابه الداعي، لو دعاك مبتدع جاء الحديث ومن دعاكم فاجيبوه، فان كان الداعي من اهل البدع فلا يجاب الى دعوته، ان كان من اهل البدع فلا يجاب الى دعوته، او لو كان هو ليس من اهل البدع لكن الدعوه فيها بدعة أو فيها شيء منكر، إن كان سيذهب ويحذر من البدعة أو ينكر على من هناك وينهى فله أن يفعل ذلك، أما إن كان سيذهب ليأكل ويحضر ويضحك ثم ينصرف فلا يفعل. مسدد مر ذكره المصرهد ثقة، وسهل بن بكار صدوق ربما يهم، أخرج البخاري أبو داود والنسائي، أبو عوانة هو الضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عثمان بن أبي شيبة وصاحب المصنف وأبو بكر، جرير بن عبد الحميد وقلنا ضب الكوفي الثقة اختلط بآخره، أخرج أصحاب الكتب الستة عن المعنى قالوا عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن مجاهد وهو ثقة مجاهد بن جبر المكي أخرج أصحاب الكتب الستة، عن ابن عمر رضي عنهما عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العمدين الأربعة وأحد السبع المكثرين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيكم نأخذ حديث الوسوسة أم نقف؟ باب في رد الوسوسة نكمل أم نكتفي؟ نقف عند باب رد الوسوسة أم نكمل؟ نكمل كما تشاء. أنا سؤالك ما خرجت فما انتبهت لي يا أبو أمير. سؤالك ما أنت ما قرأت وصدق عندك سؤال وضعي. طيب على غلبة الظن قلت أصحاب الشارع هؤلاء بعضهم لهم مهن، نعم، والبعض بيكون فعلا في حاجة إلى المال تجدهم يبيعون بعض الأشياء يعني من باب البيع وهم يأخذون، فهذه المسألة تكون على غلبة الظن حقيقة تكون على غلبة الظن. أنا يعني لم يكن المرء يعرف حال هذه المرأة أو الرجل الذي يعطيه، فهناك فقراء الذين يتعففون في بيوت أولى لا شك، لأنه الأصل أن يخرجون إلى الناس والشارع يطلبون. أليس معنى الآية وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم إعطاء للسائل عامة دون ضرورة التأكد من احتياجه إذا كان معي أموال تلك اللحظة وهنا ذكر بعدها المحروم للتفريق، أم هي من نفاه من الخطأ؟ لا، ما هو لا إعطاء أولا ليس على الوجوب، أولا هذا ليس على الوجوب، هذا على الاستحباب، إلا إذا كان الكلام عن الزكاة فهذا حق للسائل والمحروم في الزكاة، هذا الحق الذي لهم، لكنه ليس المسألة عن وجوب الإعطاء، أن الأصل إن عندنا أصول في الشرع في مسألة المال بأن لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه منه. فليس كل أحد يسأل أحد أنا موجب عليه أن أنا أعطيه مالا، هذا مال حقي لي رزقني الله إياه، في فرائض كالزكاة لابد تخرج، وأما ما غير ذلك من الصدقة فالأصل أن أنا غير ملزم بكل من يسألني أن أنا أعطيه. الآية ليست فيها دلالة على الوجوب، وجوبي أن كل من يسألني أعطيه، الإشكالية كلها فقط من سأل بوجه الله. الأصل يعني بأن أنا لا أحد يلزمني أو يلزمني أن أنا أخرج مالي إلا ما جاء الشرع به وهو زكاة المال، زكاة في المال. أما غير ذلك الأصل كما بينت عند أهل العلم بأنه ان لا يحل مال امرئ مسلم عن طيب نفس منه، فلا بد ان يخرجها طيبه نفسه، هذه كلها باب صدقات فليست على الوجوب في شيء. الاشكال كله على من سال بوجه الله او من سال بالله، هذا هو الاشكال اللي في الحديث، بانه هل يجب علينا ان نجيبه على الاطلاق ام بالتفصيل الذي قلنا؟ والصحيح بالتفصيل، والا كل الايات التي قد يظن بها بانها الاوامر فيها ليست اوامر على الوجوب، هي اوامر على الاستحباب ليست على الوجوب في ذلك، الا ان تنزل منزله الفرائض كما بينا كزكاه او غير ذلك او كفارات او نذور الى غير ذلك مما يجب على المرء. طيب، باب في رد الوسوسة. حدثنا عباس بن عبد العظيم، حدثنا نضر بن محمد، حدثنا عكرمة يعني ابن عمار قال حدثنا أبو زميل قال سألت ابن عباس ما شيء أجده في صدري؟ قال ما هو؟ قلت والله والله ما أتكلم به والله. فقال لي أشيء من شك؟ قال الله حتى أنزل الله عز وجل، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك الآية. فقال لي إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هنا في انتبهوا معي لأنه في سؤال سيكون. طيب، هو الباب في رد الوسوسة، وهذه الوسوسة حقيقة أصبح يعني شيء منتشر جدا في هذه الأزمنة. نسأل الله عز وجل أن يعافي يعني أبنائنا وأبناتنا ورجالنا ونسائنا من الوسوسة، لأنها حقيقة شيء يعني تلي به كثير من الناس، و الناظر في كثير من الأسئلة وحال بعض الناس أنه عنده إصابات كثيرة بالوسوسة، وهذا الأمر ليس بالهين، والحق يحتاج إلى تعهد ومثابرة وصبر، لأنه قد يستفحل الأمر ويصل به المرء والعياذ بالله إلى غلو العقيدة عظيمة جدا إن ترك مسألة الوسوسة. تحتاج مجاهدة نفس وصبر، لأنها من الصعوبة بمكان حقا، من هذا المرض من الصعوبة بمكان، ولكنه لا شيء يعني يعجز الله عز وجل أنه يشفي به أحد، يشفي به المرضى، لكنه يحتاج من المريض بالوسوسة أن يتعاهد نفسه ويتبع بعض الأمور. وهنا يتكلم عن أن يأتي، قد يأتي الشيطان يوسوس لك به، يوسوس في نفسك أو في عقلك أو في ذهنك. فما هي الوسوسة أصالة؟ قالوا الوسوسة ما ينقضح في الذهن من الخواطر غير الطيبة والتي فيها سوء تتعلق بالله عز وجل، تتعلق بالأمور الغيبية، تتعلق بالإيمان أو الجنة والنار إلى وما إلى ذلك من الأمور التي يلقيها الشيطان بقلب الإنسان ليوشوش عليه. فعلى الإنسان أن يدفعها أو يبتعد عنها أو يستعيذ بالله من الشيطان وأن ينتهي منها بقدر ما يستطيع، ومن أن يقول آمنا بالله كما جاء في بعض الأحاديث إن الشيطان لا يزال مع العبد، من خلق كذا، من يقول له من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله. فمن وجد شيئا من ذلك فليقل آمنا بالله. جاء عند أبي داود أيضا في حديث ابن عباس أن أبا زميل أو أبا زميل سأله الذي معنا وقال ما شيء أجل في صدره، قال هو قلت لم به، ففهم أنه شيء يستعظم أن يتكلم به، ينقضح في ذهنه هواجس وأفكار يصعب المرء أن يتكلم بها، فيها أشياء قد تكون فيها سوء أدب مع الله وكلام ما يصح أن ينطقه، فالشيطان يهجم على القلب وعلى الذهن، والمرء يدافع ويكره ذلك، لكنه أيضا يشعر بها والشيطان يأتيه بها ويريد أن يتخلص منها، فالشيطان يوسوس له في هذه الأمور، والإنسان عليه أن يدفع ذلك وأن يستعظم أن ينطق بذلك وأن يتعوذ بالله عز وجل. فبين ابن عباس ان هذا فيه ان هذا قد اتاك فقد اتى من قبلك من جاءوا الى سلم يسالونه فقال لهم ذلك ايضا. كما قال له اجد في صدري شيء لا اطيق ان اتكلم به، يعني شيء قبيح مظنون وفيه امور ظنون تحصل من قبل الشياطين يوسوس بها ويشوش بها على الانسان. فاذا قد ياتي الانسان الوسوسه، نعم قد يتعرض للوسوسه نعم، لكن علي ان يدفعها ويتخلص منها. ذلك ابن عباس ضحك فهم ما يقصده الرجل من شكوك وافكار واوهام يلقيها الشيطان في ذهني، فقال ما نجا من ذلك احد. كلها ما تهجم عليك قد تحدث لا إشكال، لكن قوة الإيمان أنك كيف تدفعها وتتخلص منها ولا تنشغل بها ولا تجعلها تتتابع عليك وتستعظم في قلبك وذهنك وعقلك. لابد أن تتخلص منها وتتعوذ بها من الشيطان، تتعوذ بالله عز وجل من ذلك. فقال ابن عباس ما نجا منها من أحد، ثم ذكر قول الله عز وجل إن كنت في شك ما أنزلنا فاسأل الذين الكتاب. الخطاب لمن؟ وأنا سؤالي هنا الخطاب لمن؟ الخطاب هنا لمن الذي يقال له ذلك؟ يعني الآن الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فأنتم سؤالي أن تقول الخطاب للنبي وخطاب للأمة الله يهدي. يعني إذا تدبروا معي أن الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فهمتم سؤالي؟ والله شكلكم ما فهمتم السؤال، لو فهمتم السؤال ما كنتم الآن الآية. يعني إذن الله عز وجل يقول للنبي ذلك، ترجعت بقى من الكلام وأنا مشي. وإيش الإشكال طيب اللي أنا بلقيه عليكم؟ ولابد تضبط تضع النزاع الأول ثم تجيبون. أين الإشكال فيما قلته أنا؟ ابن عباس استدل رضي الله عنهما بهذه الآية، قال ما نجا من ذلك أحد، قال حتى أنزل الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. يا الإخوة نايمة ليه كده؟ دكتور علاء حسين أنتوا فين؟ أبو محمد ايوه بالضبط هذا الاشكال. جميل انتوا بتوصلوا للاشكال اهو، ده انا بقالي 5 دقايق ولا 10 دقايق منتظر. قلت إن هذا إشكال. يبقى هنا لابد أن أقول إيش؟ إن هذا الخطاب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. هو الآية بتدل على إيش؟ هو بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو رسول أم لا. والله عز وجل قال: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. يعني أن الناس لا يستمون من الشيطان، والنبي لم يسأل ولم يشك. الذين غير النبي هم الذين سائلوا وشكوا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته. النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين شكوا وسألوا في إيش؟ في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول لهم: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. عليهم أن يعلموا أن الأمم السابقة نزل في كتبها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وبعثته ونبوته، وكذلك الكتاب الذي جاء به، بل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكرهم في التوراة وفي الإنجيل كما جاء في سورة الفتح: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. فإذا هذا موجود ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الكتب السابقة. بل عبد الله بن سلام كان يعلم، وكان يهوديا قبل أن يسلم، كان يجد في التوراة ما فيه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن الآية ليست خطابا للنبي بل لمن كان موجودا وأشكل عليهم أو شكوا وجاء الشيطان يشك ويوسوس لهم في بعثة النبي ورسالته وذكره. فالله عز وجل يخاطبهم يقول: فإن كنت في شك ما أنزلنا عليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. هذا الخطاب ليس للنبي حقيقة، وللذين وسوس لهم الشيطان يعلم ذلك، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل، لكن هؤلاء سألوا. فالله عز وجل أنزل لهم هذه الآيات ليبين. قراءة الكتب السابقة ستجد فيها ذكر النبي، بل ذكر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجدت في نفسك شيء فقل. هذا بقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. يعني إن قدح في ذكرك في ذهنك شيء وقال الشيطان فادفع ذلك بذكر أسماء الله، والأول ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. سبحان الله، سبحان الله عز وجل. ثم وفي اللفظ الآخر فيقول: أقول آمنا بالله أو آمنت بالله. وهذا ذكر يدفع به المرء وساوس الشيطان إذا جاءه وأراد أن يخرب عليه عقيدته أو ذهنه. تراجم الحديث: عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. النضر بن محمد ثقة وله أفراد أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عكرمة بن عمار صدوق يغلط أخرج البخاري ومسلم تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. أبو زميل أبو زميل وسماك بن الوليد وصدوق ليس به بأس. أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم. نختم بالحديث الآخر في هذا الباب، نقف بعده إن شاء الله. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: جاءه ناس من أصحابه فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد في أنفسنا الشيء نعظم أو نعظم، هي نعظم بكسر الضاء، نعظم أن نتكلم به أو الكلام به، ما نحب أن لنا وأن تكلمنا به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. انتبهوا معي أيضا في السؤال هنا. جاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نجد في أنفسنا الشيء، يعني وساوس الشيطان، نعظم ونتكلم به أو كلام به ما نحب أن لنا تكلمنا به، يعني كلام ما نستطيع نتكلمه عظيم جدا، كما قال يأتي الشيطان فيوسوس له من خلق هذا من خلق هذا من خلق هذا ثم يأتي له من خلق الله أو غير ذلك. لكن هم جاءوا يشتكون للنبي صلى الله عليه وسلم يوجد ذلك، فقال النبي أوقد وجدتموه، هو استفهام لكنه في معنى إيش؟ في معنى الإنكار. صوت واضح؟ صوت واضح لكم؟ طيب. فقال استفهام بمعنى الإنكار. استفهام بمعنى الإنكار أو التعجب، لأن قال أوقد وجدتموه، يعني وجدتم الذي تتعاظمون أن تتكلموا به؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. ما هو الذي هو صريح الإيمان؟ ما هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان؟ سؤالي، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان. يعني الوسوسة الآن، الوسوسة هي صريح الإيمان دال على صريح الإيمان. ما رأيكم أن أقول الوسوسة دلالة على صريح الإيمان؟ أسحبكم وأنتم تنسحبون معي. أنت يا أستاذة دخلة متأخرة وقعت في الفخ أنت كمان. هم تركوك لتقع في الفخ. لا، قلت لا. الذين قالوا لا ليش، والذين قالوا نعم يقولوا ليش. لأن البعض في الآن بيقصي نعم في ذلك، في فهم الحديث أو يعني في تدبره. ليست الوسوسة بل كراهيتهم لهذه الوسوسة. أهلا بك يا دكتور، أنت فينك من الصبح؟ نعم، فين قبلها؟ لدرجة من الإيمان فيوسوس له الشيطان بعد ذلك حتى يشكك في إيمانه، له في إيمانه أن يصل المرء من الإيمان لدرجة من الإيمان فيوسوس له الشيطان بعد ذلك حتى يشكك له في إيمانه. لا ونعم لا، وهو الذي قلته الآن عدم قبوله ما يلقيه الشيطان وصريح الإيمان ليست الوسوسة بل عدم القدرة على التحدث بما يجول في خاطره. هل هو المقصود أن نقول إيش؟ المقصود حقيقة ليست الوسوسة هي صريح الإيمان، لا يمكن، بل رد الوسوسة هذه التي هي التعاظم للذي قذفه الشيطان في قلب الإنسان هو صريح الإيمان. يعني أنكم إذا وجدتم هذا التعاظم في قلوبكم الذي تستعظمون فيه ذكر هذا أو تتلفظون به، هذا هو صريح الإيمان. استعظامكم وشدة الخوف من النطق بهذا الكلام فضلا عن اعتقاده، فهذا لا يكون إلا لمن استكمل الإيمان استكمالا محققا وانتفت الريبة والشكوك الباطلة. انتبهوا هذه المسألة ليش؟ لأن البعض يوسوس له، فمن كان قوله كقول الصحابة اللي جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة عنده يقينية ومستعظم ما يقوله الشيطان لا يستطيع أن يتكلم به ولا يتفوه بالنطق بهذا الكلام فضلا عن اعتقاده، ذاك صريح الإيمان، بل قد استكمل الإيمان استكمالا محققا. لكن من جاءه ذلك فهو يشكو ويقول بيأتيني الشك والريبة وأتأرجح، والكلام ده ممكن يكون صحيح أم الكلام ده ممكن يكون كذا، طب ماذا أفعل في كذا، ده أنا أحيانا بعد أفكر، هذا ليس صريح الإيمان، هذا الشيطان يقلب له. فما زال هو لم يصل إلى التعاظم وشدة الخوف من النطق، بل هو حقا يتلاعب به الشيطان، هو عنده إيمان لكنه على خطر لأنه متلاعب به. وهذه ليست المقصودة في الحديث، بل المقصود في الحديث أنهم لم يكن عندهم شك في ذلك، لكنهم جاءوا يسألوا النبي ومع ذلك يأتينا ونحن لا يمكن أن ننطق بذلك أو نفضل عن اعتقاده ونخاف أن نتكلم. فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاعتقاد عندهم وهذا الكلام بأن هذا صريح الإيمان. لكن الذي عنده بعض الشك في ذلك أو عدم القدرة على الفصل، بل قد يتفكر فيما يقوله فيعلم أن هذا لا يقال له، البعض يخطئ يقول له لا لا لا ده صريح الإيمان، ده أنت كده في خير، لا لابد تتدبر كلامه أولا قبل أن تخبره. مسألة دقيقة في التعامل مع أصحاب الوساوس، دقيقة جدا، وهي مسألة فيها جزء يعني كبير شرعي إيماني وفيها جزء طبي، لكن أقول لابد تسمع لما يقوله، ليس كل ما ينقل لك فتغلق الباب وتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان أنت على خير. لا، لو كان هو في مثل حال هؤلاء نعم قل له ذلك وثبته أكثر، لكن لأن رأيته لا يعني يتأرجح وكأن الكلام هو فيه هز له وليس إنكارا منه على ما يقول الشيطان، بل هو تدبر لكلام الشيطان والمناقشة فيه، فلابد أن تتناوله وتتكلم معه وترد وتحاول تفند له وتشير عليه بكيفية الثبات. فهذا فارق مهم جدا لابد ينظر إليه. وقال علماؤنا إنما الشيطان هنا يوسوس لمن آيس أو أيس من إغوائه، هو علم أنه لن يستطيع أن يغويه من الإيمان بمكان، فإيش يفعل؟ يوسوس، هو لن يغويه، والإغواء طبعا إغواء أن ينقله إلى المعصية أو ينقله إلى الريبة والشك والاعتقاد الباطل أو يسحبه إلى المعاصي والعياذ بالله. طب يريد أن ينكد عليه، يوسوس له، يوسوس لعجزه عن إغوائه. وهذا طبعا لمن؟ لأصحاب صريح الإيمان الذين الباب مغلق عندهم، ما عندهم إشكال، لكن هم فقط ينكد عليهم بوجود هذه الوساوس ولن يتأثر بها، بل هو الشيطان ينخسئ منه، لكنه ما زال أيضا لا يتركه، يريد أن ينكد عليه فيوسوس له. ليش؟ لعجزه عن إغوائه، بخلاف الكافر فيأتيه كيفما شاء، هو أصلا بيتخرب يفعل فيه ما يريد. في المؤمن ما يستطيع أن يغويه فيحاول أن يوسوس وينكد عليه، ذلك هذا الذي قال فيه وسلم صريح الإيمان. ليش؟ لأن الشيطان لم يأتيك بهذه الوسوسة، وأنك لن وطبعا في فارق أقول لمن إيش عنده صريح الإيمان إلا لأنه لم يستطع أن يغويك فأراد أن ينكد عليك، فكانت هذه إشارة أيضا على علو إيمان هذا الشخص، لكنه من دخله وتقلب معه فهذه فيها الإشكالية كما بيّنت، حتى لا أعيد هذه الكلام. بهذا المقصود هنا بذكر صريح الإيمان والتفريق بين الحالين. ختاما تراجم الإسناد، أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة أصحاب الكتب الستة، زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة وله روايات عند البخاري مقرونة، عن أبيه أبو صالح السمان واسمه زكوان، وقد يعني جاء معنا من قبل وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة وقد مر ذكره. هذا توقع حديث. طب لا ننهي بالحديث المتوقي، انا ما انتبهت ان في حديث باقي في الباب حتى نكون انتهينا من الباب. حدثنا عثمان بن ابي شيبه وابن قدامه بن اعين ابن اعين ابن اعين قال حدثنا جرير عن منصور عن جر عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء، ان احدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممة حب إليه من أن يتكلم به، فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. قال ابن قدامة رد أمره مكان رد كيده. حممة جمع الحمم هو الفحم الأسود أي الرماد، فكأنهم يقولون يا سلام يا رجل جاء قال إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حمم حب إليه من يتكلم به، يعني أن يكون شيء يتعاظم أن يتكلم به في حق الله، أن يكون حمم يعني فحم أسود رماد كل ما يحترق من النار يسمى حمم، يعني كان يريد والله كان يريد أن يقول والله لأن يحترق أحدنا بالنار حتى يكون فحما أحب أن يتلفظ بهذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهذا فيه طبعا استحباب التكبير ثلاثا تكرار إذا رأى ما يحب، والنبي أحب ذلك. نعم ليش أحب؟ لأنه قال بعد ذلك الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني ما استطاع أن يهوي فرد كيده إلى الوسوسة وهي أضعف. إذا في حق هؤلاء النبي كبر ليش؟ لأن الشيطان ما استطاع أن يغويهم فرجاء إلى الوسوسة، ولأن عنده عظيم الإيمان فلن تؤثر معهم الوسوسة، عجز عن إغوائهم بالاعتقاد الباطل فنقلهم من الوسوسة. هذا احتيال من الشيطان، اجتهاد منهم في الإغواء. وكان عدم تلفظ المرء واستعظامي لهذا الكلام في قلبه رد لكيد الوسوسة في الشيطان، هذا نفسه رد. وممكن يضاف إليه ذكر آمنت بالله كما قال أو الاستعاذة بالله عز وجل. لذلك ما زلت أقول هذا صريح الإيمان لمن كان قلبه يتعاظم فيه ذلك ويرده ولا يتلفظ به، وهذه دلالة على أن الشيطان لم يقدر عليه فجاء بس فقط ينكر ويوسوس عليه، هذا خير. لكن من يتلاعب به الشيطان ويجد في نفسه الريب أو الشك أو الانزعاج الشديد أو التفكير فيعلم أن هذا لا يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى علاج قبل أن يكون فريسة للشيطان. حدثنا عثمان بن أبي شيبة بن قدامة بن أعين بن شيبة مرة ذكره وأخو أبو بكر وعثمان صاحب المصنف، وابن قدامة محمد بن قدامة ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة، جرير بن عبد الحميد مرة ذكره وقد اختلط بآخره وقلنا هو ثقة، منصور بن المعتمر بن معتمر هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ذر وعبد الله بن المرهبي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن شداد وقد ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج أصحاب الكتب الستة، عن ابن عباس وقد مر ذكر أحد العمدلة الأربعة وأحد السبعة المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو تبقى مسألة حقيقة في مسألة الوسوسة، ان هذه فقلت هي من اعظم او من اكثر الامراض الان موجوده من الامراض القلبيه حقيقه، وهي تاثير لا بالغ عن بعض الناس، وقد تصحب المرء سنوات. لذلك على المرء ان يدفع هذه المسوسه ما استطاع، تهجم عليه احيانا، وعلى المرء ان لا يسلم بها. هذا الذي لان البعض قال انه هل يؤاخذ المرء باستمراريه الوسوسه معه واستقرارها في النفس ان لم يتكلم او يعمل، يعني يتكلم بها او يعمل بها شيء؟ الصحيح نقول بان الذي يجب على المرء في ذلك ان يدفع ما استطاع، يعني ليس لا يجب اقول عليه ان يدفعها ما استطاع، يبقي عليها، يثبتها، ينميها، يتابعها او يشغل نفسه بها، هذا سيوقعه في المحظور. لكن ان ياتي بالاسباب التي تخلصه منها، هذا الذي يجب عليه. يعني هو يجب الا يستسلم، يجب الا يستكين لذلك. عنده من الاذكار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل امنا بالله هو الاول والاخر والظاهر والباطن، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لذلك وعليه ان يدفع هذا الاعتقاد دواتاه، لان الوساوس انواع ودرجات ومساله اخرى خالص حقيقه، يعني ليس الوقت هنا نفصل، لكن بما جاء في الباب هو ملزم بدفع ذلك وبرد ذلك وعدم الاستكانه اليه والقبول. ولابد بكل الطرق ما استطاع ان يدفعه. اما لو بقيت في الذهن ومصر ان يفكر فيها وان يفعلها وينشغل بها، لعله يفعلها ايضا لما يتحين له الفرصه، فهذا سيؤخذ بذلك والله. طبعا الوساوس لها امور كثيره، تاتي في الطهارات والاعتقاد في الصلوات، بل تاتي في امور الحياه العاديه اصاله. اذا انشغل لديك الاصل الاصيل في من يريد ان ينصح من يعالج الوساوسه انه لا ينشغل كثيرا بكل ما ياتي من هذه، يعني لابد ان يدفع مباشره. الامر الاهم ان يدفع كل ما ياتي مباشره ولا يستكين لبعض هذه الوساوس التي تاتيه. جاءته في الصلاه يدفع وينتهي من الصلاه ولا يعيد، جاءته في الطهاره يدفع ويستعذ ولا يفكر في الطهاره. فلا يكون الشيطان سميلا ان يلقي عليه شيء يشغله بعد ذلك. ان استمر في ذلك وعلم بانه هو صاحب وسوسه، فسياتيه في صلاته في طهارته، فكل ما ياتيه يدفع يقول قد فعلت قد فعلت قد فعلت، لن يجد الشيطان بعد فتره، وان كان المساله تحتاج لصبر وطول نفس، لكن لن يجد الشيطان بعد فتره باذن الله تعالى منفذ له في هذا الباب. لكن هو حقا يعني من ابتلي بهذا الامر يحتاج الى دعاء واعانه كثيره جدا، وانه يعني يصبر، لان هذا المرض لابد له من الصبر فتره. لكن يعني ان شاء الله اقل شيء اقول فيه انه بينحصر، هو مساله انه ينتهي بالكليه فيه نظر عند البعض، لكنه ينحصر. نعم، وهذا انا مستيقن بذلك انه ينحصر كثيرا جدا اذا داوم المرء على ذلك، وان شاء الله باذن الله قد يرتفع بالكليه. لكن هو ينحصر، نعم ينحصر بكثير من الاسباب ويقل جدا، حتى انه ممكن يتلاشى بعد ذلك، لكنه يحتاج الى الصبر. نسال الله عز وجل ان يعافي جميع مرضى الوساوس من المسلمين والمسلمات، وان الله عز وجل يمن عليهم بالشفاء التام العاجل ليس الاجل. ونقول قد وقفنا عند هذا القدر في باب الرجل ينتمي الى غير مواليه، هذه ان شاء الله يعني نجعلها في الاسبوع القادم من احياء الله عز وجل ويسر لنا ذلك. انتهينا بفضل الله، ولو في اي أسئلة ممكن أحسن. انصر أخاك ظالما وكيف تتم يا شيخ؟ تنصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أن تنصحه، أن تكف يده عن الظلم، هذه نصرتك له. يعني ظالم بيأكل حقوق الأولاد إخواته في إرث، لا يريد أن يعطي للبنات الإرث ويعطي للأولاد الإرث، أو يظلم بعض الأبناء، أو يظلم بعض الزوجات، أو يظلم الناس في عمله، تتعلم عنه ذلك، أو أخت تظلم الناس حتى في أعمالها أو في شؤونها أو في أمورها، فأنصر أخاك ظالما بأن تنصحه، تبين له أن هذا ظلم، بأن تدعوه إلى الكف عن ذلك، هذه نصرة له، هذه نصرة له، أنك تنصر تبين له ذلك، هذه نصرة الظالم، لأنك تأخذ على يده وتبين له، لأنه في الآخر هو مسلم وأنت تحب له الخير وتريد أن ترجعه، وهذا المفترض أن أنا نفعله كمسلمين في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لما قال يا سلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال الصحابة علمناه كيف مظلوم ننصره، كيف ننصره ظالما؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالنصح له والأخذ على يده والبيان له ومنعه من ظلمه، استطاع المرء أن يفعل ذلك، هذه نصرة له حتى لا يقع في الظلم ويأخذ عليه مرء. أحسن الله لك، تفضلي. أرسل السؤال. استخدام الصغار للحلفان بالله لنستجيب لأي طلب لهم، إن رفض لا إثم علينا؟ لا إثم عليكم، وأصلا حلف الصغير المميز دون التكليف لا يقع أصلا على الراجح على الجمهور، يعني لأن دون التكليف حلفه لا يقع ولا ينعقد، لكن هو طبعا لابد أن يعلم بأنه لا يحلف لينال ذلك، وأيضا أنتم تحرصوا الأهل على يعطوه الشيء بدون الحلف، يعني ما يجعلونه يحلف حتى يأخذ، يعني يعودون على أن الحلف ليس يأخذ به شيء، وحتى الصدق يصدق بدون أن يحلف. بعض الناس للأسف التربية تقول له احلف عشان أصدقك، وهذا خطأ، لأنه سيتعظم الأمر، يعني ولابد سيجذب في حياته ويقع في الكذب كثيرا، لكن لا يضع الله عز وجل في ذلك، بل يقول له أنا أصدقك بدون حلف، أنت صادق عندي، ويعود على الصدق، وأن يقول الصدق ولا يحتاج إلى الحلف، حتى يتعظم ذكر الله عنده في قلبه. أما البعض الآن يحلف على بالله في كل شيء، فالشاهد أنه ليس عليه شيء، لكن يعلم طبعا بأنه لا يذكر اسم الله عز وجل إلا إذا كان هناك داعي مهم لذلك، فاسم الله عز وجل أعظم من أنه يذكر هكذا على أي شيء من أمور الدنيا، فلابد يعظم في قلبه ذكر الاسم الله عز وجل، إن تعظم في قلبه أو تعظم ذلك عنده فلا يستخدم اسم الله عز وجل إلا لأريد به حقا وكان يحتاج إلى ذلك. أحسن الله عليك. وهو بالله عليك كأنه حلف أيضا، وهذا هو، وهو هذا استخدام الكلمة. نعم يقال له لا تقولها، اطلب بدون الحلف بدون قالب الله، يعني يعلم يربى، يعني هذا المقصود، حتى لا تكون كل كلمة عنده هكذا. وأيضا المرء والأب والأم يستجيب له بدون أن يجعله يستحلف بالله، يجعله مجرد الطلب يوفيه له، حتى لا يلجأ يجيئه إلى الترديد كلمة بالله عليك كل مرة، حتى يظن أن هذه هي السبب الذي ستخلي الأب والأم يلبون له الطلب. أحسن الله عليك، نفع آمين يا رب، آمين يا رب، آمين يا رب، آمين. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا جزاكم. السلام عليكم ورحمة الله.